الكثير يتحدثون الآن عن موضوع النهضة، كثرت الكتابات والنقاشات حول هذا الموضوع على جميع الأصعدة، وهذا جانب صحي، لكن ما ليس صحيا أن يتحول موضوع النهضة إلى جانب نظري فقط، ليس هناك وراءه خطوات عملية. في هذه الرحلة أو الجولة سنتحدث عن النهضة من خلال تحقيق شعارين عمليين، الشعار نظري لكن التطبيق له عملي. الشعار الأول: من الإتقان إلى الإحسان، والشعار الآخر: الإنتاج فلسفة الحياة. هذين الشعارين أنا أستطيع أن أسميها من أهم الشعارات في تحقيق موضوع النهضة. لا نريد أن نتكلم حول موضوعات فكرية أو نظرية أو أشياء يعني ميدانية في الحياة فقط ننظر لها، ولا يكون لدينا خطوات ولا آليات عملية. النهضة هي عبارة عن خطوات، عبارة عن إتقان، إحسان، فلسفة إنتاج في هذه الحياة الدنيا. سنطبق الآن مفهوم النهضة من غير التنظير، مفهوم النهضة من خلال التطبيقات العملية، من خلال زيارتنا في هذه الجولة الرائعة. خطوة خطوة مراحل النهضة الصناعية. طبعا نحن في معمل البي ام هنلاحظ انه كل 78 ثانية تصنع سيارة على مستوى العالم، يعني نحن في الوطن العربي ايضا مجهزون للصناعة، نصنع كل 78 ثانية كاس شاي، يعني نتهيأ ان شاء الله خطوة خطوة لموضوع الصناعة. الخطوات اللي حنشوفها الان انه بودي السيارة جاهز، بعد ذلك يضعون لها، طبعا هي ملك الشركة الان، بمجرد أن يضعوا النمرة الخاصة من الداخل في ملك الذي سيشتريها ويسموه ملك العميل. هنلاحظ أيضا ورقة موجودة بالكمبيوتر مطبوعة على السيارة، بمعنى المواصفات اللي يبغاها صاحب السيارة، الأشكال الخاصة يهيئوها له، وتنتقل إلكترونيا كما حنشوف الآن من مكان إلى مكان بخطوات تقنية عصرية، بحيث أن تسهل العملية، كل واحد يؤدي الدور اللي عليه والآلات تؤدي الأدوار التي عليها، فيكون تكامل العمل النهضوي. الخطوة التي تليها الآن انه حنلاحظ مثل السيارات في مطارات الشحن، في شنط مغلفة موجودة عليها ارقام بالكمبيوتر، تذهب مباشرة بالآلة الى داخل السيارة، يقوم الموظفون كما لاحظ يفك الشنطة، هذه موجود فيها الكيبلات الكهربائية، ياخذ الكيبلات يمددوها داخل هذه السيارة كما نلاحظ خطوة بخطوة. المرحلة اللي بعد ذلك عندنا تركيب الواجهة الأمامية للسيارة وتركيب الزجاجات سواء الأمامية أو الخلفية، يعني كما نلاحظ يحاولوا بالشطرطونات أو اللاجج يعني يثبتوها إلى أن تثبت فترة، وننتقل بعد ذلك المرحلة التي تليها. والله خلينا نسوي التجربة بالثواني. ابدأ. هذه هذه المرحلة الآن يسموها الألمان مرحلة العرس، حتى نحن في الفقه الإسلامي نسميها العلاقة الأبدية، يعني في الزواج فعلا السيارة ما تتكامل ولا تستمر إلا بوجود الهيكل والماطور أو مكينة السيارة، من غير يعني هذا أو هذا يعني لا تعمل السيارة. عندنا الآن السيارة تقريبا جاهزة، مع ملاحظة إنه كل ماطور مختلف عن الماطور الآخر، يعني كل واحد يطلب الشكل اللي يبغاه، ونلاحظ الماطورات مختلفة، كل اللي قاعد يركب ماطور مختلف، مو سنة واحدة واحدة، لكن الطريقة التقنية، الأرقام، الإحصاءات كلها قاعد يعني تمشي الأمور على أحسن ما يمكن. ونحن قاعدين نتابع كما تقول خطوات الإنتاج خطوة بخطوة. لابد أن نتذكر قاعدة مهمة في العمل، ألا وهي ابدأ والنهاية في ذهنك. هؤلاء الناس لما وصلوا إلى 78 ثانية إنتاج سيارة، الخطوات العملية التقنية الاحترافية والوصول إلى هذه النتائج لابد أن نفكر، لابد أن نخطو، والنهايات أمامنا. الألمان وصلوا إلى أن تكون صادراتهم الشهرية 1,333,000,000 دولار، يعني رقم مذهل ومتقدم جدا حتى كعالم الأول في أوروبا. كذلك نحن علينا أن نفكر في مشاريعنا ولدينا نهاية حتى لا نتعب ولا نكل حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة والمرجوة. خلينا نتابع الخطوات. نحن الآن في المرحلة لمرحلة التصفيف، هنلاحظ الآن صفرات السيارات، الخطوات الأخيرة، الإتقان، الجودة الموجودة يعني في المراحل الأخيرة. وسبحان الله كنت أقرأ في الإحصاءات عندنا في الخليج العربي وفي السعودية وفي غيرها أنه 50% من حوادث السيارات، وطبعا ما ينتج عنها من قتلى، ما ينتج عنها من مرضى في المستشفيات، ثلث المستشفيات بسبب حوادث السيارات. وبعد قدر الله سبحانه وتعالى نصف يعني 50% من الأسباب صفرات السيارات أنها غير جيدة، ولا يوجد فيها عامل الجودة ولا الإتقان ولا الإحسان. نحن هنا في مرحلة التصفيف، لكن يمكن أن نسميها مرحلة الإتقان أو مرحلة الإحسان، تبدأ بالإتقان وتنتهي بالإحسان. بالنسبة لكل 78 ثانية قاعد تنتج سيارة، فما هي الخطوات التي أدت إلى تحقيق هذه المعادلة؟ في عام 2004 افتتحوا هذا المصنع، وهو أحدث مصنع لبي ام دبليو، ومنذ البداية جمعوا كل خبرة بي ام دبليو التاريخية ووضعوها في هذا المصنع، حتى استطاعوا في عام 2005 أن يجهزوا السيارات في الوقت المناسب بمعدل سيارة كل 78 ثانية، وهذه هي الفترة القياسية. من خلال تجربتك في الإدارة، ما هي القيم التي توصلت إليها في حياتك كإنسان من خلال إدارة الشركة، التعامل مع الموظفين؟ يعني تستطيع أن تقول لنا رسائل هي عبارة عن قيم تعلمتها في حياتك لمن أراد أن ينجح ولمن يشاهد هذه الحلقة خاصة من جيل الشباب. الهدف الأساسي بالنسبة لهم هو التواصل. أولا العاملين فيما بينهم يجب أن يتواصلوا ويتناقشوا سويا، وثانيا العلاقة بين العاملين والإدارة يجب أن تكون علاقة صحيحة فيها تجزية، مسؤولية وتواصل مستمر، ليعرف كل عامل مسؤوليته وما يطلبه الزبائن من بي ام دبليو، ويعلم العاملين أن بي ام دبليو لديها مسؤولية تجاه الزبائن، وهذه المسؤولية جزء من مهنتهم الأساسية، ويتم ذلك بالتواصل بين الإدارة والعاملين من جهة، وبين العاملين وبعضهم البعض من جهة أخرى. الآن الساعة تقريبا 11:30، افترض الأنوار تنطفي، كمبيوتر إلكتروني والناس كل واحد يريح، يعني ما في طريقة انتظر يا فلان واجلس واصبر وتعال بعد شوية، كله بالوقت. يعني جيت في الوقت المحدد، هم يبدو الساعة 6 الصباح إلى الساعة 11 بالليل على ساعتين، يعني شيء عجيب. ولما فترات الراحة فترات الراحة، نحن ننتظر الآن تطفى الأبواب وبعد ذلك تنزل السيارة طبعا المرحلة هذه الأخيرة كانت تنزل على الأرض وتتوكل على الله لأول مرحلة للمشتري. الله يرزقنا وياكم. طف النور طف النور طف الزعيم طف جنب تودع تأكد مرة أخرى مبدأ الإتقان والإحسان، نبدأ بالصينين وننتهي محسنين. لاحظ الآن السيارة تجرب داخل الكراج كأنها الآن سياقة عادية جدا، تضبط عملية السرعة إلى أعلى درجة ممكنة، قضية الفرامل، قضية الأضواء الموجودة، بعض الأشياء التقنية طبعا عن طريق السماعة تسمع وتبدأ تجرب بزر حاجة حاجة إلى أن تتأكد، ثم تسير بالسيارة على سرعة ممكنة، وبعد ذلك تفتح الباب وتنطلق السيارة إلى أن تصل. هنا قاعد تفنيش نهائي كما يقولون، فتحة الأبواب، تأكد من بعض الأمور. يعني نسأل الله لهم التوفيق والسداد. الهدف الحقيقي من هذه الجولة والرحلة تحقيق شعارين. الشعار الأول من الإتقان إلى الإحسان، والهدف الثاني الإنتاج فلسفة الحياة. عندما نتكلم من الإتقان إلى الإحسان، نحن نريد أن نتقن في أعمالنا، نخطط، نرتب، نضبط علاقات مع بعضنا البعض، نضع أهداف مرحلية، خطط مستقبلية. يعني لابد أن نزود وأن نتقن العمل. ثم الإحسان يعني نتم العمل ونراقب الله سبحانه وتعالى فيه حتى يخرج بالجودة، ما يكون هناك في لا تشوه ولا نقص ولا سرقة ولا شيء. يجب أن يخرج من دائرة الإتقان إلى دائرة الإحسان. والتحقيق الشعار الآخر وهو أنه الإنتاج فلسفة الحياة. إنسان يعيش في هذه الحياة، ما في إنتاج، ما في شغل، ما في عمل، ما في قداسة لمبدأ العمل مع مراقبة الله سبحانه وتعالى، لن يكون للحياة أي دور. ورحمة الله على الإمام الغزالي عندما قال: إن وجهي لا يسود حينما أرى العمل يخرج من يد الكافر مزودا متقنا، ويخرج من يد المسلم هزيلا مشوها. Thank you.